قال مسلم رحمه الله. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في الرواية الأخرى عن ابن عن عبد الله بن عباس أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حدة الوداع يصلي بالناس. قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. صف ابن عباس. في الرواية الأخرى قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. هو الرواية الأولى يصلي بمنى وهي المشهورة. في الرواية الثالثة لم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حدة الوداع أو يوم الفتح. قول ابن عباس أقبلت راكبا على أتان وفي رواية على حمار في رواية البخاري على حمار أتان. قال أهل اللغة الأتان يعني الأنثى من جنس الحمير. ورواية من روى حمار من غير حمارة محمول على إرادة الجنس جنس الحمير يعني لا يقصد تذكير ولا تأنيث. ورواية البخاري مبينة للجميع على حمار أتان على حمار أنثى لأن حمارة للجنس والأنثى للبيان. قول وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام معناه قاربته. واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل 10 سنين وقيل 13 وقيل 15 وهي رواية سعيد بن جبير عنه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو الصواب. قوله فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى. يصلي بمنى يمكن يقال بمنى ومنى. سميت منى لما يمنى بها من الدماء أي يراق. منه قول الله تعالى من مني يمنى أي يراق. وفي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه صحيحة يعني مقبولة منه يؤمر بها وهي يثاب عليها. سترة الإمام سترة لمن خلفه لأنها مرت الأتان بين ذي بعض الصف فلو كان هذا ممنوعا لأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولكن طالما مرت خلف الإمام أو بين ذي بعض الصف يعني أمام جزء من الصف فقط ولم تمر أمام الإمام فلا حرج في ذلك. وبالتالي فالمرور بين يدي بعض الصف للحاجة جائز. إنسان على سبيل المثال انتقض وضوء أثناء الصلاة أو كان هناك مكان في الداخل ولا ممر إلا من أن يمر بين أيدي المصلين جاز أن يمر طالما هناك حاجة. قال القاضي رحمه الله واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه. لو قلنا هي سترة لمن خلفه يبقى الذي يمنع فقط هو المرور بين يدي الإمام وسترته. أما لو مروا من خلفه لم يكن هناك ذلك إنكار. لو قلنا هو سترة لمن خلفه الإمام نفسه هو السترة يبقى كل صف سترة لليه للوراي لا يجوز المرور بين يدي بعض الصف وبين الإمام ومن وراءه مباشرة. وهذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البهيمة تمر من ورائه فمرت أرادت أن تمر من بين يديه في حديث ثاني فجعلها تمر من ورائه. فلو كان الإمام سترة لمن خلفه لكان ذلك قاطعا لصلاتهم هم أو كان ذلك يعني نقصا في صلاتهم هم. ولكن قد دل ذلك الحديث على أن الإمام سترة الإمام نفسه هي سترة المأمومين. يبقى الممنوع الجزء ده بس اللي هو بين الإمام وبين سترته. يقول مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة كلام القاضي عياض بيقول هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة يعني المأمومين مش محتاجين أن كل واحد يحط سترة قدامه. قال ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه. درجة المشروعية دي فيها خلاف بين العلماء، عامة العلماء أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يقول بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فليستتر، ولكن الصحيح أنها سنة مؤكدة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص قطع الصلاة بثلاثة، بالمرأة والحمار والكلب الأسود، فدل ذلك على أنه لا تبطل الصلاة بمرور غير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فإنه، أو إذا كان إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يضره ما مر بين يديه، أو سئل عن سترة المصلي فيها في الوقت إذا صلى إلى سترة، فجعل ذلك مردودا إلى فعله، فدل ذلك على صحة الصلاة إلى غير سترة. قال ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا بأس لا يأمن المرور بين يديه، واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مذهب مالك، ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث. ده كلام القاضي، ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث، الذي كما ذكرنا لا ينبغي الخلاف أنها مشروعة في الموضع الذي لا يأمن المرور. إذا كان في موضع يأمن المرور فالصحيح أنها مستحبة أيضا، لأنه قد يمر مار، يعني واحد مثلا في حجرة منفصلة ومغلق على نفسه والجدار بعيد عنه، يقرب من الجدار ويتخذ سترة، ولا يصلي ممكن بعيد 4-5 متر يقرب من الجدار، قد يمر الشيطان وهو لا يراه. قوله وهو يصلي بمنى وفي رواية بعرفة محمول على أنهما قضيتين، وده محتمل لأن كانت حمارة مع ابن عباس يمكن، ويمكن أن يكون ذلك مرد إلى الترجيح إذن، فيرجح رواية بمنى لأنها أثبت حدة الوداع أو يوم الفتح، الصواب في حدة الوداع، هذا الشك محمول عليه لأن في روايات فيها شك وفي روايات مجزوم بها أنها في حدة الوداع. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال في الرواية الأخرى عن ابنه عن ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، عايز يعدي مش لاقي سكة إلا أمام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد، قاعد يشتمي أبا سعيد الخدري عشان بيضربه، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك، هو طبعا قريبه إن هو من إيه أحد بني أبي معيط، اللي هو مين عقبة بن أبي معيط اللي هو أبو إيه أبو والد مروان ولا أبو مروان. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال مسلم حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر

وأراد أحد أن يمر فليس له أن يمشي، لكن إذا كان قريبا من السترة وأراد أن يدفعه لأنه يمر بين يديه وبين السترة فله أن يمشي الخطوة والخطوتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من الجدار حتى كادت تلتصق بطنه بالجدار، فجعل البهمة تمر من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم اقترب جدا للجدار لغتما البهيمة مرت من وراه شاء وغيرها، فدل ذلك على أن له أن يمشي إذا كان قريبا من سترته. يقول وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. قال واتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا، يعني هو عدى وخلاص ما يجيبوش تاني يرجعه، لأنه هذا مرور إيه بالاتجاه العكسي. سبحان الله، يعلي صوته بالتسبيح. وروي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم. يقول هذا آخر كلام القاضي رحمه الله، وهو كلام نفيس. ها؟ وقف قدامه يرده يبعده. يقول والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته فبأسهل الوجوه، فإن أبى فأشدها أو فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه وماله، فقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. كلام النووي قلنا على كما القاضي رد في مسألة المشي، مفسدة المشي إذا كان قريبا من سترته ولا تمكن من دفعه إلا بأن يمشي خطوة أو خطوتين حتى يمر من ورائه فليمشي وليتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أحيانا يكون الدفع غير وارد إلا أن يتقدم، مش هيعرف إلا أن يخليه مر من وراء لإصرار المار على المرور أو كونه لا يعي لا يفهم، فيقوم نقول لا أن هو يتقدم ليجعله يمر وراء. مثل البهيمة لا يجوز أن يمرر شيئا بين يدي المصلي، لأنه ده اللي يكون يعد كتاب ولا حاجة لا يصح. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان. قال القاضي قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، شطن بمعنى بعد، فالذي يمر بين يدي المصلي شطن أي بعد عن الحق، فهو شيطان بهذا الاعتبار. وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين، هو شيطان يعني الدافع له للمرور والله أعلم، والإطلاق للتغليظ إنما هو شيطان. ولو قيل إنما هو شيطان يعني الشخص شيطان فيكون دليل على أن كلمة شيطان لا تقتضي التكفير، يمكن أن يطلق شيطان على المسلم العاصي. أبو جهيم غير أبي جهم صاحب الخميصة رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب هذا الإثم ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، بل يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وأنه من الكبائر، ولأنه لو كان أقل شيء 40 يوم، تخيل أن الإنسان يقف 40 يوما أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلي، فضلا أن يكون ما هو أشد من ذلك 40 شهرا أو 40 سنة. قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، يعني بالمصلى موضع السجود. احنا قلنا إذا كان قائما فيكون الموضع بينه وبين السترة قدر 3 أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار 3 أذرع. أما هنا فموضع السجود، يبقى وهو واقف 1.5 متر وهو ساجد قدر ممر الشاه حوالي 30 سنتي أو نحو ذلك. قال وفيه أن السنة قرب المصلي من سترته، هذا القرب المناسب. بعض الناس فهم هذا الحديث خطأ وظن أنه يقرب ممر شاة وهو قائم، فجعل يكاد يلتصق بالجدار، وكلما أراد أن يسجد رجع إلى إيه؟ إلى الخلف. ولا شك أن هذا فهم قاصر وفهم منكر، ولم يقل أهل العلم، وكما ذكرنا عمل بحديث وأهمل آخر وظن أن هذا هو الفهم المعتبر فيه، وليس كذلك، إنما هو موضع السرود، فينبغي أن يضع بينه وبين السترة ثلاثة أذرع إذا كان قائما، وممر شاة إذا كان ساجدا. ينبغي إن هم يقربوا المايك منه، ينبغي ما يعملوش المايك في الحيطة علشان الناس الإمام يقترب هذا القرب غير المشروع اللي هيخليه يضطر إلى خطوة واثنتين وأكثر في كل ركعة، لازم ياخد كذا خطوة يمشي في الصلاة لغير حاجة. لا، حديث دي زي ما رجحنا ان سترة الامام سترة المأموم احاديث المرور لا يعنى بها من يمر بين يدي بعض الصف، انما بين يدي الامام وسترته وبين المنفرد وسترته، اما ان يمر خلف الامام بين يدي بعض الصف او بين يدي الصفوف فلا يدخل فيه هذا الوعيد. ها؟ قطة يمنعها من المرور، يحاول يخليها تعدي من وراه، يقرب من السترة وتعدي من وراه. نعم، الحركة للأمام والخلف لا تبطل الصلاة طالما يعني كانت يسيرة خطوة أو خطوتين في الركعة ولو تكررت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر نزل ثلاث درجات وصعد في كل ركعة ليعلمهم الصلاة، فدل ذلك على أن مثل هذه الحركة لا تبطل الصلاة، وإذا كانت لها مصلحة للصلاة مثل القرب من السترة مثل تعليم الناس فهي مشروعة. ماله؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم تحرك حتى كادت بطنه تلتصق بالجدار للمحافظة على كمال الصلاة، وهو أن مرور أي شيء ينقص الصلاة، فهو يحافظ على صلاة نفسه وصلاة المأمومين خلفه. ما فيهاش محافظ على ايه؟ ولو كان، معلش، هذه لمصلحه، مصلحه الصلاه، احنا قلنا ورجع تاني فعلا حتى مرت بين يديه فرجع، فاحنا الحركه دي لمصلحه الصلاه مشروعه. قال كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح، المراد بالتسبيح صلاه النافله، والسرود صلاه النافله، في المصحف ثلاث لغات، مصحف ومصحف ومصحف، في هذه في هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل، مثل الروضة مثلا، وفي هتلاقوا في الروضة كده يقولوا هذا مكان الاسطوانة التي كان يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا مش الاسطوانة الموجودة دلوقتي مش هي، لكن ده موضعها، فهذه الاسطوانة المكان ده يستحب الصلاة فيه إذا قدر عليه، ولكن لا يشرع التمسح بهذه الاسطوانة مثلا. وأما النهي عن إيطان الرجل موضعا من المسجد يلازم، فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه، فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه، وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، لأنه من تسهيل طرق الخير. وقد نقل القاضي رضي الله عنه خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة، والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه. يبقى الكراهة أن يتوطن لحاجة هو الصحيح، أن يتوطن لغير حاجة، أنه ياخد حتة كأنها بتاعت فلان دي من غير حاجة، فهذه مكروهة على الصحيح الحديث. وأما إذا كان لحاجة فلا بأس، وأما إذا كان هناك فضل فلا بأس. قوله كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه، المراد بالقبلة الجدار، وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض، يعني لم يلصق الجدار في المنبر في الجدار. قوله كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة، فيه عند الأسطوانة فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل، وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين. الأسطوانة له العمود، العمود دائري، يعني يجوز أن يجعل الأسطوانة سترة، وده سبب وضع الإمام مسلم هذا الحديث في أبواب السترة. فأما الصلاة إليها فمستحبة، لكن الأفضل ألا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله كما سبق. قلنا الحديث اللي في ذلك ضعيف، أنه يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ضعيف، فالصحيح أنه يصلي إليها. يقول: وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا، واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر. وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف، ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب، وده الصحيح، الكراهة هو الصحيح وليس عدم الكراهة كما رجح هو. لا كراهة فيها عندنا، الصفوف إذا كان هناك اتساع فلا ينبغي أن يصلوا بين الأساطين العمويد، لأنهم كانوا يدفعون عن الصلاة بين السواري، حديث أنس صحيح، وذلك لأنه يقطع الصف، والأفضل أن يكون الصفوف متصلة. وأما مع ورود العذر لضيق المسجد والاحتياج إلى أن يصفوا بين الأعمدة بين السواري بين الأساطين فلا بأس بذلك للحاجة. يمكن أن يكون متقدما إذا كانت الحاجة إلى ذلك. يعني دلوقتي المساجد اللي فيها منابر كبيرة جدا والمنبر يقطع الصف الأول، هل يصلي في الجزء المقطوع وراء المنبر أم يصلي في الصف الثاني؟ يصلي في الجزء المقطوع من وراء المنبر، لأن هناك حاجة إلى ذلك لضيق المسجد. إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه ويصلي أيضا في الصف الأول، لأن الصف الأول مقطوع لكنه صف أول، يعد من الصف الأول مع نقص. إذا كان إيه؟ لا، هو صف أول مقطوع خلاف الأفضل لكنه الصف الأول. ورود الأطفال، هل يقطع الصف مثل الأسطوان؟ لا، إذا كان الصبي مميزا. فقد ذكرنا حديث ابن عباس الماضي أن ابن عباس كان يناهز الاحتلام، أي لم يحتلم بعد، وصف في الصف، وقف في الصف معهم. والظاهر أن الصبي إذا ولد فرجة في الصف الأول وقف فيها ولم يدفع، لأنه هو على أي الأحوال، يعني إذا ولد فرجة في صفوف الرجال وقف فيها، وصف الصبي المميز خصوصا إذا كان ذا فضل مع الرجال لا بأس به. فإذا كان ابن 7 سنين فما زاد، فالصبي لا يقطع الصلاة. وأما إذا كان دون ذلك فالصحيح أنه يقطع الصلاة لأنه لا يصلي، فلا ينبغي أن يجعل الصبي دون 7 سنين في الصف. يجعل في الأطراف، ماشي، يجعل أمام أبيه أو أمه، نعم. المساجد فاضية بتتملى الحمد لله، خلاص. يبقى إذا كان في المسجد ساعة فينبغي ألا يقطع الصف بالمنبر ولا بغيره. ها ها، حطه قدامه قدامه ويسجد بين إيديه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: وأبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة أو كاعتراض الجنازة. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء. إذن تعني لو كانت كذلك لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. عن عائشة قال عن عائشة قال عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه، عند رجلي السرير يعني. عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قول عائشة قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة، وده قول الظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وهو الصحيح الذي نقول به. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. لماذا في المرأة لحديث عائشة، ولماذا في الحمار لحديث ابن عباس، وليس في حديث عائشة دلالة ولا في حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس أنه مر خلف الإمام أو بين يدي بعض الصف وليس بين الإمام وإيه وسترته، وفي حديث عائشة أنها كانت معترضة وليست إيه وليست مرة، ثم كانت على السرير فالسرير هو الإيه السترة. وجه قوله أن الكلب، وجه قول الإمام أحمد أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، أما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا، وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هذه من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء. طب ما الفرق بينها وبين غيرها؟ يؤخذ عليهم هذا الكلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص قطع الصلاة بهذه الثلاثة مع أنه يضره كل ما مر بين يديه، لأنه قال فلا يضره ما مر بين يديه إذا كان يصلي إلى سترة. طب دليل أن إذا لم يصلي إلى سترة ضره، لكن ضره ضرر نقصان، فإذا خصص الثلاثة بالقطع كان ذلك لا يصح أن يحمل على أنه ضرر النقصان، بل هو ضرر البطلان. قال ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء، الحديث ضعيف لا يحتج بالحديث الضعيف في مقابلة الصحيح. قال وادرؤوا ما استطعتم، وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا بالتاريخ، وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث ولا لا يقطع الصلاة المرء شيء ضعيف، يبقى لا يلجأ إلى الجمع حتى يثبت له الحديث أصلا، ولا تعارض بين صحيح وضعيف، لا قوة للضعيف على معارضة للصحيح، يبقى احنا ما نلجأش للجمع ولا للترجيح ولا للنسخ مع ضعف الحديث. استدال عائشة رضي الله عنها بصلاتها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، يقول استدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع، أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل. احنا قلنا الوجه أنها معترضة وليست إيه مارة. يقول وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله، وصلاته مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الصحيح أن الأمر يعلق على الفتنة، فإن كان رجل لا يفتن بامرأته أو كانت امرأة كابنته ممن لا يشتهيها لم يكره الصلاة إليه إلى المرأة، ولو كانت امرأته وهو يتحكم في شهوته فلا تكره الصلاة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا دليل على الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. حيقول الخصوصية أن الرسول يأمر الفتنة، نقول نعلق الأمر على الفتنة. لا لا، في نقال ده ضعيف قولها فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل، وفيه أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهدد، فإن عائشة رضي الله عنها كانت بهذه الصفة. وأما من لا يثق باستيقاظه ولا له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام، وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها، وقد جاءت فيه أحاديث أيضا غير هذا. إذا كان يوقظها للنافلة فبالأولى يجب أن يوقظ الولي أهله لصلاة الفريضة للصلاة في وقتها. قولها إن المرأة لدبة سوء تريد به الإنكار عليهم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة، هذا استنباط من عائشة رضي الله عنها وليس نصا، وطالما أنه ثبت الحديث فلا يعتد بقول أحد في خلافه، ويبدو أنها لم تسمع الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها سمعته فوهمت الناقل فوهمت السامع. عمك الله. قولها أكره أن أسنحه، أي أظهر له، سنح له يعني ظهر، وأعترض، يقال سنح لي كذا أي عرض، ومنه السانح الطائر. في الرواية الأخرى عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سرد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. سبحان الله، ضيق المكان. طبعا ده دليل على جواز اتخاذ السرير، لأنها كانت تنام على إيه؟ على سرير قدر مؤخرة الشام مرتفع على الأقل، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سرير، يبقى يجوز أن واحد ينام على إيه؟ على سرير، عشان الناس بتقول لا الواحد لازم ينام على الأرض، لا مش لازم ينام على الأرض، يجوز ينام على سرير. استدل بهذا الحديث في قولها إذا سرد غمازني على، استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، ظاهر الحديث أنه بغير حائل، يقول فإذا غمزني هي مش ثوبها، وهذا هو الظاهر من حال النائم، يقول أنه في حائل، فلا دلالة فيه على عدم النقض. عندنا حديث تانية تدل على عدم النقض. البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أرادت به الاعتذار، تقول لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة السرود ولما أحوجته إلى غمزه. الله أكبر. وأقع في كلامي زار سهوا، السؤال الأخ يقول مرور الأشياء بين يدي المصلي، المقصود أنه لا يجوز، أنا لم أقصد قطع الصلاة لبطلانها، سبق لفظ تقطع الصلاة، لا هي أنه لا يجوز مرور الأشياء بين يدي المصلي أشبه البهيمة، لأن البهيمة لا تقطع الصلاة، الذي يقطع الصلاة الكلب والإيه؟ الكلب الأسود والحمار والمرأة، ليس الأشياء تقطع الصلاة لكن تنقص منها. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. المرط كساء وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. لكن لا يصح أن تصلي بجواره، يجب أن تكون المرأة خلف الرجال، لكن لا تبطل الصلاة بوقوفها بجوار الرجل. يقول أبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه، بل يبطل صلاة كل من خلف هذا الرجل أيضا. وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دماء أو نجاسة أخرى. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها. وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي إياد عن عامة العلماء رحمه الله تعالى، مع أنه لم يثبت فيه حديث. والله أعلى وأعلم. كلب الأسود شيطان، أي شيطان الحيوانات، ولا يلزم أنه بمعنى جن. أيوة. لا، هو يصلي تحت وهي نايمة على السرير. أي حمار؟ ها؟ الشيطان. لا، الكلب والأسود والحمار والمرأة إذا مروا يبقى يبدأ الصلاة من جديد. ها؟ لمس عموما لا ينقض الوضوء. الزوجة أو غيرها لو جنبه لا، لا يجوز، بس واقفة ما بتصليش. لو هتصلي يبقى هو يقف وراء، هي تقف وراء. نعم، تحريم ايه؟ زي ما قلنا لا يجوز ان هو يمر.